ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونحن في أشهر الحج، والحج فريضة من فرائض الإسلام، بل ركن من أركان هذا الدين العظيم، وجعله الله من رحمته لمن استطاع إليه سبيلا ومرة في العمر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت، وكان النبي لا يحب أن يسأل في التكاليف حتى لا تزداد التكاليف على أمته. ثم سأله مرة أخرى فسكت، فسأله الثالثة فقال: لو قلت نعم لوجب، ولكن في العمر مرة. فما خير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما وأرفقهما ما لم يكن إثما. فالحمد لله على هذه النعمة وعلى هذا النبي المكرم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرض الله الحج على المؤمنين، وليس على كلهم، بل على الذي استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة هي القدرة على الحركة والقدرة على النفقة. فيسقط فرض الحج عن المعضوب، أي الذي لا يستطيع القدرة على الحركة، كالمشلول وغير ذلك، لأنه لا يستطيع أن يتحرك. فإن كان عنده مال فله أن ينيب غيره وأن ينفق عليه ويرسله ليحج عنه، ولا يكلف نفسه مشقة أن يحمله الناس حتى لا تكون هناك منا. ولذا علينا أن نفهم هذه الأحكام، لأننا في مواسم الحج نجد كثير من المشلولين يلحق أقاربهم ويخرجوا للحج بأنفسهم وهم لا يستطيعون الحراك، ويحملهم أقاربهم فيشق عليهم. وأحيانا من هذه المشقة يحدث سوء أخلاق في أثناء الإحرام فيبطل حجه، أي ثواب حجه. ولذا إذا كان معضولا وقادرا على الحج ماليا فليرسل غيره، أي يكلف غيره ممن سبق أن حج عن نفسه، ولا يلحق غيره أن يحمله ولو كان هذا الغير ابنه، ولو كان هذا الغير من يعطيه أجر أن يحمله، حتى لا يعرض نفسه للمنة ولأن يتألفف منه الناس. فالمؤمن عزيز في نفسه، عزيز عند ربه، فلا يذل نفسه أبدا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالحج مفروض بنفسك أن تفعله إن استطعت على الحركة واستطعت على النفقة. فإن فقدت الحركة ووجبت النفقة فأرسل غيرك، وامكث أنت في بيتك تمرد على عادتك، ولا تكلف غيرك أن يتحملك في مشقة الحج والزحام. فإذا ذهبت للحج فليكن من مال حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ونبيك صلى الله عليه وآله وسلم يقول العبد: لبيك اللهم لبيك، ومطعمه من حرام، وملبسه من حرام، ومركبه من حرام، أن يستجاب له. ويقال له: لا لبيك ولا سعديك. ولذا وجب على المسلم والمؤمن أن يتحرى الحلال في الرزق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب. فإن أنفق نفقة وكانت طيبة أي حلالا قبلها الله، فإن كانت حراما ردها الله. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وإذا أردت أن تتصدق بالحلال فاختر الطيب من الحلال، أطيب ما عندك من الحلال تقدمه إلى الله، لأن الله يقول: ولا تيمموا الخبيث، أي الطيب الذي هو في حاله أدنى من غيره، فقد يكون عندك شيء قيم وشيء أقل في القيم، وكلاهما حلال. وإذا أردت أن تتصدق فتصدق بالقيم، لأنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. وكان كثير من الصحابة يطيب الصدقة، أي يجعلها مغموسة في الطيب، ويقول طيبها لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. فإن كان لديك رغيفان أحدهما أطيب من الآخر وأردت أن تتصدق، فلتتصدق بالأطيب ولا تتصدق بالطعام الذي بات في الثلاجة عندك أسابيع وتتأفف أن يأكله أولادك أو زوجتك، فتتصدق به قبل أن ترميه في مع القاذورات. هذا لا يليق بالمسلم، لأنه قد يأخذ الفقير ثم يرميه ويتأفف أن يأكله، ولو كان هذا الطعام من حلال، ولكن لابد أن يكون أيضا طيبا في صورته وفي طريقة تقديمه. ولذا يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. أي لو عرض عليك ما تتصدق به لا تأخذه إلا التأفف، وتأخذه متأففا. فعليك أن تقدم للفقير ما لو عرض عليك تأخذه مقبلا وممنونا وممتنا، لأنك تعامل الحق في الخلق ولا تعامل الخلق دون الحق. والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: عبدي استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: ألم يستطعمك عبدي فلان؟ أما لو أطعمته لوجدتني عنده. استكسيتك ولم تكسني. فيقول: وكيف أكسوك وأنت رب العالمين؟ قال: ألم يطلب منك عبدي فلان كسوة فلم تكسوه؟ أما لو كسوته لوجدتني عنده. ولذا أهل الإيمان يتعاملون مع الأكوان في الظاهر وقلبهم معلق بالمكون وهو الله، فهو يتعامل مع الحق في صورة الخلق، ولذا يحسن حتى لمن أساء إليه، لأنه لا يعتقد أن الإساءة إذا جاءت على يد إنسان أنها من هذا الإنسان، بل هي من قدر الله فيه لعلها ترده إلى الله، لأنه قد طغى أو قد بغى أو قد نسي ذكر الله. فيرد الله الإساءة على يد من شاء من عباده حتى يردك إلى أبواب الخير ويصدك عن الغفلة. فلا يكره حتى من أساء إليه، لأنه يعلم أنه كل من عند الله. ما أصابك من سيئة وما أصابك من حسنة قل كل من عند الله، أما السيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك، أي بسبب معاصيك أو غفلاتك، فتكون أنت المتسبب في أن يسوق الله إليك السيئة على يد من شاء من عباده، لعلك ترد إليه بأن تستشعر ضعفك وغفلتك وجهلك عن مراقبة مولاك. ولذا يقول سبحانه وتعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. فالله يرسل إليك ما يعذبك أحيانا في الدنيا لعلك ترجع إليه، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أي يرجعون ويتوبون ويتذكرون. فكل ما قدره الله عليك من خير أو من شر فهي أيادي ممدودة إليك من الله ليدفعك إليه وليدلك عليه وليضمك إلى حضيرته ورحمته سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده لخبير بصير. ونبيك صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإن أغنيته أفسدته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، فإن أفقرته أفسدته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا المرض، فإن عافيته أفسدته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا العافية، فإن أمرضته أفسدته. ولذا لأن الله بعباده خبير بصير يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، لا يبسط الرزق لمن يسيء استخدام الرزق حتى لا يكون سببا في دخوله النار، بل يقبل عنه الرزق لأنه قد يسيء استخدامه فيقبل عنه أبواب معصيته وعقوبته. والعكس بالعكس، يبسط الرزق لمن يحسن استخدام الرزق ليكون سببا لقربته إلى الله ولا يقبله عنه. والله سبحانه وتعالى له عباد كالأنهار يمدها حتى يشرب منها كل الناس ويشرب منها كل الدواب، ومن عباده كالأرض البور مهما سقاها لا ينبت منها شيء ولا ينتفع منها أحد. والناس مخلوقون من الأرض، والنبي يقول الناس معادن، فهناك من يكون معدنه خصب إذا ارتوى نبت منه الكلأ الكثير فانتفع ونفع الناس، ومنهم من يكون كالتربة البور التي مهما أنفقت عليها لا يظهر عليها شيء، تأخذ وتبتلع لنفسها حتى لا هي تنتفع بنفسها ولا لنفسها، بل تأخذ النعمة وتخترقها وتزول منها ومن يدها وممن حولها. ولذا يقول سبحانه: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه لعباده خبير بصير. فلا تعترض على رزق الله لا لنفسك ولا لغيرك، فإن أقامك بأمر فرض واقنع بما قسمه الله لك وارضى، واقنع بما قسمه الله لغيرك وارضى، فإن الله لا يفعل بعباده إلا ما فيه مصلحتهم، لأنه لطيف بعباده. والله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فلا تعترض على قدر الله ولا على قضاء الله، لأنك لو كشفت لك كل الجوانب لاخترت ما قدره الله. ولذا قالوا أن الاستقامة هي الرضا بالإقامة، الاستقامة هي الرضا بالإقامة، أي حيثما أقامك أرادك وحيثما أرادك هي عين ما فيه المصلحة لك. فإن أقامك في مرض فلك أن تسأل الله عافية، ولكن لا تتجر ولا تتعب، واعلم أن ما أنت فيه خير لك مما اخترت لنفسك. ولو يعجل الله الناس للشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ونذر الذين في طغيانهم يعمهون. ولذا عليك أيها المؤمن أن تتعرف على ربك، فإذا تعرفت على مولاك من خلال سنته وتعاملك معه ومن كلامه في القرآن استراح قلبك وهدأت نفسك واطمأنت، وتعلم أن لن تموت نفس إلا وقد استوفت رزقها وأجلها، فلا خوف من موت يأتي بغتة ولا استعجال لرزق قد يفوت، فإن رزقك يطلبك كما أن أجلك يطلبك، فأجلك لا يفوتك وكذلك رزقك لا يفوتك. فإذا علمت ذلك استرحت، وصارت نفسك بعدما كانت نفسا تأمرك بالمعاصي تترقى وتصير نفس لوامة تلومك على المعاصي إن فعلتها وتدفعك إلى التوبة، فتستقر على ذلك فتصير بعد ذلك نفس مطمئنة راضية مرضية. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن علمنا هذا كله على لسان نبيه وفي كتابه، ولو تركنا لكنا في غينا نعمة ولا نهتدي، لأنك لو سرت بعقلك في الأكوان دون هداية من وحي ومن نبي لكان عقلك هو أول سبب في هلاكك. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن فوائد الحج الذي هو في العمر مرة ويستحب أن يكرر للمستطيع كل 5 سنوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وابن ماجه وغيرهما فيما معناه أنه من الجفاء أن يتم الله نعمته على عبد ثم لا يزوره في بيته كل 5 أعوام. فإن تم الله عليك العافية فلك أن تكرر الحج، لا كل عام حتى لا تزاحم الناس، ولكن وليكن كل 5 أعوام حتى تزداد أنوارا. فإن الحج من ثمراته كما جاء في القرآن الكريم أن ترتقي في مقامات الإسلام إلى مقامات الإحسان وهو مقام الإخبات. ويقول الله سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين. فدل على أن ثمرات هذا المنسك بعد ذكر الله أن ترتقي في مقامات الإسلام وفي مقامات الإحسان وهو مقام عزيز وهو يسمى مقام الإخبات. وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وكأن سائل يقول من هو المخبت؟ فيقول الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فلترتقي في مقامات الإسلام، والإسلام ما يتعلق بجوارحك، والإخبات مقام يتعلق بالقلوب، فيستقيم الظاهر ويعتدل الباطن. فله أسلم. وما هو الإسلام؟ أن تنقاد في ظاهرك لأوامر ربك فلا تظهر المعصية على جوارحك، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وما سمي مسلما إلا لاستسلامه وانقياده لأوامر الله في الظاهر. والإخبات أمر يتعلق بالقلب ثم بعد ذلك يكون ومع ذلك مستسلما في الباطن. فالإخبات يتناول القلب فهو عبادة قلبية، والإسلام يتناول الجوارح فهو عبادة بدنية. فيصلح ظاهرك وباطنك، فهذا النسك يصلح الله به ظاهرك وباطنك، يرقيك في مقامات الإسلام فلا تؤذي مسلم ولا تعترض على حكم الله، وتبغي أوامر الله على بدنك فيصير بدنك بدنا هينا لينا لطاعة الله. فإذا سمعت الصلاة وجدت نشاطا في بدنك تسارع إليها، وإذا سمعت داعي الخير وجدت نفسك من أوائل المستجيبين، وإذا وجدت أي مدى خير وجدت أنك من المسارعين إليه. وكلما سارعت إلى الخير سارع الله لك في البركات والخيرات، وكلما تبطأت تباطا الله عنك بالخيرات والبركات. فكما تدين تدان، فالمسارع في الخيرات يسارع له في الخيرات، والمتباطئ في الخيرات يتباطئ له في الخيرات. والراحمون يرحمهم الرحمن، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. والاخبات، ما هو الاخبات؟ عباده قلبيه متعلقة بباطن العبد. إذا ذكر الله، أي إذا ذكر الله هو، أو إذا ذكر الله أمامه وجد في قلبه حالة تسمى الوجل. وهذا الوجل يجعله يمتنع عن فعل المحرم إذا عرض عليه، وأنه يسارع إلى فعل الخير إذا وجده أمامه يدعو. فإذا كان من المبتدئين في مقامات الإيمان قد يتناول المعصية، ولكن وجده لأنه في درجة الدنيا يجعله يفعل المعصية وقلبه يلومه حال فعلها، فيكون ذلك سببا لأن لا يستمر عليها وأن يتوب منها، فإن الندم توبة. وإن كان من أهل الصلاح والتقوى يكون هذا الوجل مانعا له من تناول المعصية إذا عرضت عليه. وإذا كان من أهل القرب يكون سببا لئلا تعرض عليه المعصية، لأنه من أهل الحفظ فحفظه الله، فلا يعرض عليه المعاصي أصلا ولا يفتنه. والناس يتفاوتون في هذا تفاوت كبير، كل على اجتهاده مع الله وكثرة متابعته لرسول الله في الظاهر والباطن. فالمقامات الباطنية لا تتقي فيها إذا كنت في باطنك متابعا لباطن النبي، والمقامات الظاهرية لا تتقي فيها إلا إذا كنت في ظاهرك متابعا للمقامات الظاهرة على الجوارح التي كانت على نبيك. فالملتزم بالظاهر مسلم، والملتزم في الباطن مؤمن، ودركات الإيمان تتفاوت تفاوت كبير، كل على حسب درجته. فالجنة درجات كثيرة، والفرق بين الدرجة والدرجة التي تليها كالفرق بين السماء والأرض. فإن كان من الأنبياء فمقام الإخبات في قلوب الأنبياء غير مقام الإخبات في قلوب الأولياء. فالإخبات في قلوب الأولياء، الأولياء في مقام الحفظ، فلا تعرض عليهم المعصية، لأن الله اختبرهم كثيرا فكانوا لا يقبلون عليها وكانوا لا ينظرون إليها، فلما نجحوا في الاختبار حجبنا عنهم فلا تعرض عليهم. هذا ترقي أولا. أما الأنبياء فلا تخطر المعصية على بالهم أصلا، لأنهم في مقام العصمة، فالنبي في مقام العصمة، والولي في مقام الحلم، والمؤمن في مقام الندم. كل على حسب مقامه، وما منا إلا له مقام معلوم. كل ذلك في مقام الوجل، والوجل جزء من مقام الإخبات. كل ذلك لا يرتقيه المؤمن إلا إذا كان مع الله على ما يريد، مراقبا لمولاه في السر والعلن، في الظاهر والباطن، مستشعرا بوجود الله معه وفيه، لأنك قائم بالله ولا تقوم بنفسك، وأن الله ناظر إليك فتستحي منه، وأن الله معك فتحسن صحبته. فعليك أيها المؤمن أن تراعي ذلك كله حتى ترتقي، فإن مقامات الإيمان ومقامات الإسلام لا نهاية لها في الارتقاء. فعليك أن تستثمر عمرك وأن تستثمر إسلامك وإيمانك، لأن الله أعطاك كنزا لابد أن تستثمره. فإن أعطاك كنز من كنوز الدنيا فرجال الأعمال يستثمرون كنوزه، والذي لا يستثمر كنزه من رجال الأعمال يعتبرونه إنسان خائب خاسر. فما بالك وأنت في يدك كنزين عظيمين، وهو كنز الإسلام وكنز الإيمان، ولا تستثمر شيء وغاضب عن هذا، ثم تستثمر بعد ذلك بضع آلاف من الجنيهات التي قد تزول في أي لحظة، إما تزول عنك أو أنت تزول عنها. فلا تكن من الغافلين، بل كن من الذاكرين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي أنك لابد أن تكون من الذاكرين حتى تدخل في مقامات المخبتين. فإذا دخلت في مقامات المخبتين انتابك حال الوجل عند ذكر الله، فمنعك من الاستمرار في المعصية إن كنت من عوام المؤمنين بالندم، أو منعك من الإقبال عليك إن كنت من خواص المؤمنين، أو منع المعصية أن تعرض عليك أصلا إن كنت من الأولياء المقربين، أو منع خطور شبح المعصية أصلا على قلب الأنبياء والمرسلين. كل هذه مقامات داخل مقام واحد، وسبحانه الذي رتب هذا وعلم ذلك. والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، والرزق قد يكون رزقا دنيويا وقد يكون رزقا أخرويا في مقامات الترقي للوصول إلى الحقيقة المرادة التي هي أن تصل إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى. طلبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، وما زلنا في مقام الإخبات، وإن كنا عرفنا عن مقام الإسلام ومقام الإسلام لو تكلمنا فيه لاحتجنا العمر كله، وقد قام بتشييده الفقهاء. أما مقام الإخبات فهي مقامات ترقي القلوب في حضرة علام الغيوب، وقد تناولها أهل الحقيقة والعرفان. فما زلنا في مقام الإخبات بعد الوجل عند ذكر الله، والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فلا بد أن تكون من أهل إقامة الصلاة. أمرك بإقامة الصلاة ولم يأمرك بأداء الصلاة. هناك فرق بين أداء الصلاة وبين إقامة الصلاة. والله في القرآن من أوله إلى آخره لم يقل أدي الصلاة، ولكن قال أقيم الصلاة لذكري، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، ولم يقل أدي الصلاة. فأداء الصلاة هي أن تؤدي على أي هيئة، ولو كان في بيتك بجوار سريرك منفردا بعد دخول الوقت أو بعد خروج الوقت، مطمئن أو غير مطمئن، خاشع أو غير خاشع، محسن الوضوء أو مسيء الوضوء، على أي هيئة كانت أنت تسمي مؤدي الصلاة. والله لا يريد أداء الصلاة، بل يريد إقام الصلاة. وإقام الصلاة هو الإحسان في كل المراحل، من أول الاستنجاء قبل الوضوء، فعليك أن تتحرى ألا يكون هناك نجاسة على البدن ولا في الثوب، ثم تستر عورتك بثوب طاهر من رزق الحلال. كل ذلك لتكون مقيم الصلاة، تبدأ من الأول من دورة المياه، بل تبدأ قبل دخولك لدورة المياه. الطعام الذي تحول إلى بول وغائط، لابد أن يكون هذا الطعام حلال من رزق حلال، حتى يخرج بول وغائط من رزق الحلال، ثم تتطهر من البول والغائط. وكأنك لتكون مقيم الصلاة لابد أن تكون طالبا لرزق الحلال أولا، ولا تأكل إلا طيبا أولا، لأن كل لحم نبت من حرام النار والجبين. ثم بعد ذلك يتعلم آداب الاستنجاء، كيف يستنجي وما هي النجاسات حتى يتجنبها، فيكون فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ونزلت هذه الآية في الأنصار لأنهم كانوا يجمعون بين الأحجار والماء في الاستنجاء، لأنهم نشأوا في بيئة الماء فيها قليل، فكانوا إذا تبولوا أو تغوطوا كانوا يستنجون بالأحجار، أي يمسحون موضع المحل بالحجر حتى يزولوا أثر النجاسة لقلة الماء. هذا عادة أهل مكة لقلة الماء عندهم، والنبي علمهم آداب الاستجمار واستعمال الأحجار، وأن تستنجي على الأقل بثلاثة أحجار، وأن لا تستنجي بروث ولا عظم، وأن لا تستعمل اليد اليمنى في الاستنجاء، وأن يكون أقل المساحات ثلاث مساحات، فإن زادت فزد حتى تزيل النجاسة، زيد المساحات، فإن زالت النجاسة بمسحة شفع أي أربعة فيستحب أن تخمس، وإن زادت وزالت بست فيستحب أن تسبع، وإن زالت بثمانية فيستحب أن تتسع، وهكذا. هذا كله أداب استنجاء بالأحجار، وتعلمها الصحابة وكانوا يستنجون بالأحجار، وحل محل الأحجار في زمننا هذا الورق الذي يستعمل في دورات المياه المشهورة. هذا هو حبل الاستنجاء. فإن دخلت في دورة مياه في بعض الفنادق المبنية على طريقة الأوروبيين قد لا تجد ماء تستنجي، وكثيرا ما يواجه أحدنا هذا في البلاد الغربية، وفي بعض الفنادق في بلادنا إن كانت مبنية على طريقة الأوروبية، فأمامك ورق الاستنجاء تستعمله، فدينك واسع لا يحركك ولا يضيق عليك في شيء، فتستعمل ورق الاستنجاء هذا وتمسح ثلاث مسحات على الأقل في موضع الخروج ثم ترميها، وتستعمل اليد اليسرى ولا تستعمل اليد اليمنى. هذا هو أداب الاستجمار أو استعمال غير الماء في الاستنجاء. أما الأنصار فكانوا في بلد زراعي عندهم نخل، وكان الماء عندهم متوفر أكثر من بيئة مكة، فكانوا يجمعون بين الاستجمار والماء، فيثير النجاسة أولا بالحجر حتى لا يباشرها بيده، ثم بعد ذلك يغسل بالماء موضع خروجها، فيجمع بين الحجر بين المسح وبين الماء. فنزلت هذه الآية فيهم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قيل أنها نزلت في أهل قباء لأنهم كانوا يستعملون الماء مع الأحجار مبالغة في الطهارة. هذا كله حتى تكون من المقيم الصلاة. أدب الاستنجاء أولا حتى تكون من المقيم الصلاة. وكثير من المسلمين إذا فتشت في ملابسه الداخلية تجد أثر بول وتجد أثر براز، كيف يصلي بهذه الحالة؟ كيف يصلي بهذه الحالة؟ فإن صلى فهو ليس مقيم صلاة، هو مؤدي صلاة وليس مقيم للصلاة، فلا بد أن تتحرى أن ملابسك الداخلية لا يكون فيها أثر لذلك حتى تكون طاهرة. عليك أيها المسلم أن تتذكر أن النبي مر على قبرين فوجدهما يعذبان، والنبي كان يرى بعيني رأسه وقلبه ما لا نراه نحن، فكان يرى في قبلته النار والجنة، ويرى بقلبه ما في قلب كل من يقابله، هكذا بنور النبوة. فنبيك مر على قبر، وأنت تمر على قبور كثيرة لا تشعر بشيء، نبيك مر على قبرين وجدهما يعذبان في قبريهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان، وهي قبور مؤمنين ولم تكن قبور مشركين. فالنبي كان لا يزور قبور المشركين، بل كان يزور قبور المؤمنين ليدعو لهم ويدعو عندهم. والدعاء عند قبور المؤمن أرجى للإجابة، لأن قبر المؤمن روضة من رياض الجنة. فالنبي كان يزور القبور ليدعو لأهل القبور ويدعو لنفسه أيضا، فكان يقول: اللهم اغفر لنا ولهم، فيدعو لنفسه ويدعو لهم. لماذا؟ لأن قبور المؤمنين روضة من رياض الجنة، والمؤمن إذا كان في الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم، فإذا دعوت الله أمن على دعائك وهو في قبره فقال أمين، فإن قال أمين كان أرجى للإجابة. كل ذلك في عقائد المسلمين. وإن كان الخوارج العصر كالوهابية منعونا من زيارة الأولياء والصالحين واعتبروها أنها شرك، وهذا مخالف للسنة النبوية والاعتقاد المؤمنين في الأموات أن قبورهم روضة من رياض الجنة، وهذا مخالف لفعل النبي، فقد كان يزور قبور المؤمنين في اليوم أكثر من مرة. والآن إذا زرت أنت قبور الأولياء يعتبرون هؤلاء الوهابية الخارجين عن إجماع المسلمين أنك من القبوريين، وأنظر إليك نظرة الدون، وبعض المتعصبين منهم يكفرك تكفيرا صريحا، فعليك أن تعود إلى سنة نبيك. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين يدل أنه يزور القبور، فالنبي في مفهوم هؤلاء الوهابية كان قبوريا، فمرحبا بالقبورية إن كانت على النبي، ولكن هم يذكرون ذلك ويقولون أهل مصر قبوريون، يكتبون ذلك في كتبهم. وعندي هذا لمن يريد أن يرى كتبهم التي مطبوعة إلى الآن والمطابع الآن تكتبها، إلى الآن يقولون أهل مصر قبوريون لأنهم يزورون الأولياء وآل البيت. وهذا والله مزية كبيرة في أهل مصر، لأنهم ما زالوا على الخلق النبوي الشريف بزيارة قبور الصالحين والأولياء والمؤمنين عامة. فأنت تزور حتى قبور أجدادك وأبائك وسائر المسلمين، وكلما مررت على القبور ونحن في المقدم نمر على القبور زائرين عائدين يوميا في بيوتنا، وهذا من مزايا السكن في المقدم، أنك تزور القبور ذهابا وبيتا، تمر على القبور فكلما مررت عليهم تقول السلام عليكم برقم مني، وأنت زائر إلى عملك وتدعو الله لنفسك ولهم، وأنت عائد من عملك كذلك. فهذه مزية كبيرة لأهل المقدم سوف يجدون ثوابها عند الله، فاستثمرها، لأن المقدم محصور بالقبور من جميع الجهات، وهذه نعمة كبيرة تذكرك بالموت. والنبي كان يحب أن يذكر المؤمن بالموت ويقول اذكروا هادم اللذات حتى لا تضطر لدنياك وتنسى مراقبة وملاقاة مولاك. فالنبي قال وقد كان يزور القبور صلى الله عليه وسلم لينتفع أهل القبور به وبدعائه وبشفاعته، وينتفع المؤمن باتباعه بعد وفاته فهو يسن لنا سنة حسنة، ولكي يدعو لنفسه فندعو لأنفسنا بدعاء النبي. فمر على قبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في كبير تركوه، يعني كان أمر يسير ولكن هما لما تهاونوا به صار أمرا كبيرا. أحدهما كان لا يستنزه من بوله، يعني لا يحسن الاستنجاء، أحدهما كان لا يستنزه من بوله، فعدم الإحسان في الاستنجاء يجلب عذاب القبر. فانتبه أيها المؤمن، انتبه أيها المسلم، تخلص من النجاسات الخارجة منك بطريقة نبوية شريفة، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلا تتعجل في غسل ذكرك بعد التبول مباشرة، لأنه قد تبقى بعض النقاط في ماسورة مجرى البول، فإذا تحركت أو سعلت أو وقفت أو ركعت تجد بعض النقاط تنزل بعدما تهون فتلوث ثوبك. ولذا عليك أيها المسلم أن تحسن الاستنجاء من البول وكذلك الاستنجاء من التبرز، فعليك أن تحسن ذلك حتى تكون من المقيم الصلاة، لأن الاستنجاء يقوم عليه صحة الوضوء، وصحة الوضوء تتوقف عليها صحة الصلاة. كل ذلك مهم حتى تكون من المقيم الصلاة، حتى تدخل في مقامات المخبتين من المقيم الصلاة. وإقام الصلاة بإحسان الاستنجاء، والنبي يقول عامة عذاب القبر من البول، هكذا يقول النبي، عامة عذاب القبر من البول، أي من التهاون في الاستنجاء من البول. فتجد الرجل يبول مثلا في الطريق واقفا أمام صخرة ويرتد إليه الرذاذ المتطاير، وأحيانا يكون الريح يأتي في جهته مقابلا له فيرد الرذاذ بفعل الريح، وعليك إذا تبولت في الخلاء أن تنظر إلى اتجاه الريح، هذا من الأدب، لا تقول مباشرة هكذا بل قف قليلا وانظر إلى اتجاه الريح، وانظر إلى الأرض التي تبول فيها فلا تختار الأرض موضع الصلب تبول عليه حتى لا يرتد الأثر. هذه كلها أداب لا يرعيها إلا المسلم. أما الدواب والبهائم والكفار فليس عندهم نجاسة، أما أنت فقد كرمك الله ونزهك، وعليك أن تكون منزها لنفسك كما نزهك الله بفعل نبيك صلى الله عليه وسلم وبتحذيره لك من البول. فكان النبي إذا بال يختار موضعا لينا من الأرض، وكان يتحرى موضع الريح، وكان لا يستقبل القبلة ببول ولا بغائط. كل هذه أداب، كل هذه أداب في الاستنجاء فقط، فما بالك بعد ذلك بأداب أثناء قضاء الحاجة، هناك أداب أيضا أثناء قضاء الحاجة، وهناك أداب عند دخول الخلاء والخروج من الخلاء، كل ذلك حتى تكون مراعيا للأداب. وكلما كنت مؤدبا كنت مقربا، وكلما ازددت أدبا ازددت قربا، وكلما قل الأدب زاد البعد. كل ذلك، ولذا تناول الفقهاء هذه الأمور بتفصيل كبير، تجد كتاب الطهارة من أطول الكتب في كتب الفقه، تجد كتاب التجارة مثلا في كتاب الفقه 20 صفحة وكتاب الطهارة 200 صفحة. اهتم الفقهاء اهتمام شديد بهذا الأمر لخطورته. تجد كتاب الصلاة في كتب الفقه مثلا 400 صفحة، وتجد كتاب المعاملات أو الزواج أو النكاح أو المواريث 30 صفحة، حتى يبين لك أهمية هذا الأمر، لأنه متكرر في حياة المسلم. أنت تصلي في اليوم 5 مرات، تتوضأ كثيرا، وتبول في اليوم كثيرا، وتتبول كثيرا، فأنت متعرض لهذه الأمور في حياتك أكثر الأشياء. أما الزواج فتتزوج في العمر مرة أو مرتين أو 3 أو 4، لا تتزوج كثيرا. والتعامل في التجارة فأنت تتاجر إن كنت من أهل التجارة وفي فترة من عمرك فترة نشاطك، فأنت لا تتاجر طول. أما الصلاة والاستنجاء ودخول الخلاء فيستمر معك طول عمرك، فلأهمية هذا الأمر عليك أن تراعيه جيدا وأن تتعلمه وتعلمه لأولادك حتى تكون من المقيم الصلاة. ثم تتناول بعد ذلك آداب الوضوء وكيف تتوضأ وأنواع المياه وكيف تحسن الوضوء، فإسباب الوضوء على المكاره ذلكم الرباط، وكثرة الخطى للمساجد، هذا كله من إقام الصلاة. كلما سمعت النداء لا تصلي بجوار سريرك أو في حجرتك، فأنت رجل فعليك أن تعمر المساجد فتسارع. كلما سمعت النداء لمن؟ هل يعلمك تؤدي صلاتك أم يعلمك حتى تأتي للمسجد؟ ويقول حي على الصلاة يعني تعال إلى الصلاة، حي على الفلاح يعني تعال إلى الفلاح. وأنت تسمع حي على الصلاة تقف بجوار سريرك كالمرأة الضعيفة وتقول الله أكبر وتصلي، أو في حجرتك الخاصة. فلماذا تأخذ الدنية في دينك وتفعل فعل أهل الأعذار وأنت لست من أهل الأعذار؟ فهذا فعل أهل الأعذار العجز المرضى أو النساء أو غير ذلك. أما الرجل فيسارع، كل ذلك من إقام الصلاة. تسارع إلى الصف الأول تسد الفرج تستقيم الصفوف، كل ذلك من إقامة الصلاة. كلما وجدت فرجة وأنت في الصلاة تحركت وأنت في الصلاة لتسد الفرجة. وأن تستمع للقرآن إذا تلا الإمام القرآن، وأن تختم صلاتك بعد الصلاة، وأن لا تساوي الإمام ولا تسبقه في ركوع ولا في سجود، كل ذلك من إقام الصلاة. انظر إلى إقام الصلاة كيف يتناول أمور كثيرة مهمة، لأنه قال والمقيم الصلاة ولم يقل والمؤدين الصلاة، فرق كبير في اللغة. فالقرآن مفتاحه هو اللغة، هو اللغة العربية. والخوارج ما خرجوا عن إجماع المسلمين سواء كانوا سلفية أو وهابية أو خوارج من أيام سيدنا علي، إلا لأنهم أخذوا ظاهر اللفظ مع ضعف في اللغة، أخذوا ظواهر الألفاظ من القرآن مع ضعف في عمق اللغة، فليس عندهم أداة لغوية يستطيعوا أن يفهموا بها ويأخذوا ظاهر اللفظ ولا يأخذوا باطن اللفظ، فصاروا من الخوارج. فكفروا المسلمين وقتلوا المسلمين وأثاروا الرعب في بلاد المسلمين، وكانوا يدا على المسلمين، واستخدمها أعداء المسلمين في بلاد المسلمين دون أن تتلوث أيديهم بدماء المسلمين، فتلوثهم بدماء المسلمين. كل ذلك لضعف اللغة والتسرع في فهم القرآن وعدم الجلوس عند العلماء وعدم حسن الظن بالمسلمين والتعالي على عباد الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يسلمنا. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك أملنا وفقنا لما ترضاه رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وأهلنا وآبائنا وأمهاتنا وأقربائنا ومشايخنا وآل بيت نبينا وعلمائنا وحفاظ كتاب ربنا وسائر المسلمين وذريتهم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين نعمك مثنين بها قابليها وأتمها علينا رب العالمين. رب انصرنا ولا تنصر علينا وانكرنا ولا تنكر علينا واهدنا ويسر هدانا إلينا وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك مسلمين لك منيبين بك مؤمنين فيك واثقين عليك متوكلين وإليك مخبتين وإليك مفوضين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلم سخيمة قلوبنا. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وهب المسيئين منا للمحسنين، وشفع فينا نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في دنيانا وفي أخرانا وفي كل موقف يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدراتنا غير كروبنا، نحن وسائر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير. وادخلنا وسائر المسلمين في كل الامور مدخل صدق، واخرجنا وسائر المسلمين من كل الامور مخرج صدق، واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا يذكركم واستغفروا يغفر لكم واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.